سمعتكم عن كتاب منتشر في الأسواق عند الكثير من الشباب، واسم هذا الكتاب هو أنت تسأل والإسلام يجيب، الذي ألفه محمد متولي شعراوي. فما مدى صلاحية هذا الكتاب من عدمه؟ وجزاكم الله خير الجزاء. هذا الطعن عليه وفي أجوان جيدة وفي غلط بما يتعلق بأن الرسول خلق من النور وأن خلق من نور الله، هذا غلط. بنى على حديث باطل موضوع لا أصل له، فغلط فيه عفى الله عنه وعنه، لا بد ان ينبه عليه ان شاء الله طلع تعليم منذ ايام، لان بعض الناس قد يرى في هذا، ويوجد من بعض الخطباء وبعض الناس يتكلموا في هذا ويقول ان محمد خلق من نور الله، وبعضهم يقول خلق من نور العرش. كل هذا كلام باطل لا اساس له، كله باطل. محمد صلى الله عليه وسلم خلق من ماء ابيه وامه مثل بقيه الناس، خلق من ماء امه، من ماء عبد الله بن عبد المطلب، ومن ماء امنه. الله خلقهم مثل ما خلق بقية البشر، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو خلق كما خلق بنو آدم جميعا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ما عدا آدم خلقه الله من الطين، وما عدا عيسى خلقه الله من أم من أنثى بلا ذكر، والبقية من ذكر وأنثى. قال جل وعلا الذي أحسن كل خلقه كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فنسل آدم كلهم من ماء مهين، ومحمد صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل كلهم من نسل آدم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحق الذي لا ريب فيه. أما ما يروى عن النبي عليه أنه قال إن نبي خلق من نور الله، هذا خبر باطل لا أساس له، وهو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له صحة. فينبغي يعلم هذا ويكون على البال، لأن هذا من الأخطاء التي سارت على ألسنة بعض الناس، ما شاء الله السلام، يريدون بها أن يرفعوا شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد رفعه بدون كذبهم. الله قد رفعه ورفع شأنه وجعله خير البشر وأفضل عباد الله، ولا حاجة إلى كذب.